إن شاء الله، جزاكم أنا الله عنا أتفضل كل منكم إن خير. شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله تعالى عنا خيرا إخواني، وعذروني فاليوم أنا جدا مريض يعني، سبحان الله. إن شاء الله نلتقي في ختم الكتاب الأسبوع القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.